السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول درس من دروسنا في علم الاعتقاد بعد أن أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه درس مادة الأصول. وسنسير بإذن الله في هذه الدروس في هذه المرحلة الثانية من الدورة. وكما تقدم الإشارة بأن لن نسير على كتاب معين في هذه المادة، ولكن سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى خلاصات مذهب أهل السنة والجماعة في سائر أبواب الاعتقاد. سنذكر إن شاء الله خلاصات مذهب أهل السنة والجماعة في سائر أبواب الاعتقاد، وتكون هذه الخلاصات والزبد كقواعد ومنطلقات لطالب العلم في تأصيل علم الاعتقاد. ويحسن في بداية هذه المادة أن نقدم بمقدمة عن علم الاعتقاد وما يتناوله هذا العلم من مواضيع، وذلك على حسب ما هو موجود في كتب الاعتقاد من علوم الشريعة. في البداية من المهم أن نعلم أن العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علوم غائية أو علوم أصلية، والقسم الثاني علوم الآلة. وعلوم الآلة هي التي يتوصل بها إلى العلوم الغائية. علوم الآلة مثل ماذا؟ مثل علم النحو وعلم المصطلح وعلم الأصول، وهي كالأدوات التي يحتاجها طالب العلم ليتوصل إلى التحقيق والكمال في العلوم الغائية، فأما العلوم الأصلية أو الغائية فمصدرها من الكتاب ومن السنة. والعلوم الغائية هي التي جاءت عن طريق الوحيين، وإن كان أهل العلم قد قسموها على حسب المواضيع، فما كان من الكتاب والسنة مما ورد فيهما متعلقا بالاعتقادات جعل لهذه المواضيع علما مستقلا اسمه علم الاعتقاد، وبعضهم سماه علم السنة، وبعضهم سماه علم التوحيد، وبعضهم سماه علم الإيمان. وهذه الأسماء التي ذكرت هي أسماء كتب لأهل السنة في هذه الأبواب. فتجد من كتب الاعتقاد عند أهل السنة ما يسمى بالسنة، وتجد كذلك ما يسمى بكتاب الإيمان، وتجد كذلك ما يسمى بكتاب التوحيد. وهذا معروف وهو من باب التنوع، في التسمية على نفس الموضوعات، وهي المواضيع المتعلقة بالاعتقاد. وأما ما جاء في نصوص الكتاب والسنة مما يتعلق بالأحكام العملية المتعلقة بالمكلف المخاطب بها المكلف من العبادات ومن المعاملات، فأطلقوا عليه علم الفقه. وما يتعلق بفهم القرآن وتوضيح معاني آياته أطلقوا عليه علم التفسير. وكل هذه العلوم هي أصلا من نصوص الكتاب والسنة، فقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأحاديث يفسر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم هو عمدة علم التفسير، وقبل ذلك تفسير القرآن بالقرآن. وقل مثل هذا فيما ذكرنا في الاعتقاد، وفيما ذكرنا كذلك في الفقه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه كلمة الدين تشمل سائر العلوم الشرعية الأصلية، تشمل سائر العلوم الشرعية الأصلية، وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين الفقه الذي اصطلح عليه مما يتعلق بأعمال المكلفين التي في العبادات والمعاملات. على كل حال الذي يهمنا من هذه المقدمة أو من الجزء الأول من المقدمة أن العلوم الشرعية الأصلية تؤخذ من الكتاب والسنة. الجزء الثاني من هذه المقدمة فيما يتعلق بعلم الاعتقاد. علم الاعتقاد إذا أردت أن تستقرأ كتب العقيدة ستجد أن جملة مواضيع علوم الاعتقاد وجملة أبواب هذه الكتب تعود إلى قسمين. إذا استقرأت أبواب علم كتب أبواب كتب علم العقيدة ستجد أن هذه الأبواب ترجع إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالاعتقاد المحض، ما يتعلق بالاعتقاد المحض، والقسم الثاني ما يتعلق بالعمل، القسم الثاني ما يتعلق بالعمل. ما المراد بالاعتقاد المحض وما المراد بالعمل؟ المراد بالاعتقاد المحض هو أو المراد بالأبواب يعني المتعلقة بذلك هي الأبواب التي تتحدث عن التصديق بأخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار رسوله في سائر أبواب في سائر المعاني الاعتقادية، في سائر المعاني الاعتقادية، وذلك كالتصديق بأخبار الله سبحانه وتعالى عن ذاته وعن صفاته، وكذلك كالتصديق بما أخبر الله بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يشمل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ما يتعلق بالإيمان كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب والقدر، وذلك فيما يعرف بأركان الإيمان، وذلك فيما يعرف بأركان الإيمان. إذن أركان الإيمان من القسم الأول من أقسام علوم الاعتقاد أو من أقسام أبواب الاعتقاد، وهي فيما يتعلق بالاعتقاد المحض، وهو فيما يتعلق بالاعتقاد المحض. ولهذا القسم أسماء أخرى معروفة عند أهل العلم، مثل ماذا؟ من يذكر لنا؟ لا، كلها تسمى توحيدا، سواء القسم الاعتقادي أو القسم العملي، القسم الاعتقادي أو القسم العملي كلها تسمى توحيدا، لكن نريد ما يتعلق بالقسم الاعتقادي. نعم، من أشهر الأسماء في ذلك توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، أو بعضهم يقول التوحيد الخبري، بعضهم يسميه التوحيد الخبري أو التوحيد العلمي. هذه كلها مما يسمى به القسم الأول من أقسام علوم العقيدة. طبعا نحن نذكر نقسم الأبواب الموجودة في كتب الاعتقاد. طيب ما الذي يدخل الآن في هذه الأبواب؟ قلنا يدخل ابتداء أركان الإيمان، فإذا قيل الإيمان بالله يدخل في ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات وتفصيل ذلك، وثم يقال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه كلها مما يذكر في الاعتقاد وإن كانت تفاصيل هذه الأركان ليست بالكثيرة. ثم وبالقدر خيره وشره، القدر فيه تفصيلات كثيرة في كتب الاعتقاد، وذلك لأنه مما وقع فيه النزاع بين طوائف هذه الأمة. ويدخل في ذلك أيضا، طالما نحن نقول أركان الإيمان، يدخل في ذلك الإيمان نفسه. ما معنى الإيمان وما أركان الإيمان؟ ويدخل في ذلك كذلك نواقض الإيمان، هذه كلها مما يحسن أو مما يذكره كذلك أهل العلم في أبواب الاعتقاد، لأن الإيمان، لأن أركان الإيمان هي من صميم أبواب الاعتقاد، فيحتاج أهل العلم إلى بيان معنى الإيمان في ذاته، ما الإيمان الذي يطالب به العباد، فيدخل في ذلك ما يتعلق بالقول وما يتعلق بالعمل وأركان الإيمان والخلاف الواقع بين طوائف الأمة من المرجئة والخوارج وأهل السنة في معنى الإيمان ومسماه وما يدخل في جنس العمل وتاركه وما إلى ذلك. القسم الثاني من أبواب علوم الاعتقاد ما يتعلق بالعمل، ونحن نتكلم عن المعاني الاعتقادية، لا نتكلم عن العمل السلوكي المتعلق بالعبادات والمعاملات، وهذا يخص علم الفقه، لكن نحن نتكلم عن العمل المتعلق بالأبواب الاعتقادية، ويدخل في ذلك أبواب التوحيد العملي، أبواب التوحيد العملي، ويدخل في ذلك نقيضه من الشرك، يدخل في ذلك نقيضه من الشرك وأبواب الشرك وتفاصيله تأخذ قدرا كبيرا من كتب أهل الاعتقاد، من كتب علماء العقيدة في قسمها الثاني، هذا قسمها العملي. فالشرك له أنواع كثيرة وله أبواب كثيرة، ومنها الشرك الأكبر ومنها الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أنواع كثيرة. فلذلك يتحدثون في علم الاعتقاد العملي عن أبواب الشرك، وقبل ذلك عن التوحيد العملي وما يتعلق بقصد الإنسان ربه سبحانه وتعالى وتوحيده في عبادته. وإن شاء الله سنسير على هذا الترتيب في هذه الأبواب، في هذه المادة سنبتدئ بالتوحيد الاعتقادي، وسنأخذ الترتيب بأركان الإيمان، ونتحدث بإذن الله عن الإيمان وما يتعلق به، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التوحيد العملي وما يتعلق بأنواع التوحيد والإخلاص وما إلى ذلك وأنواع الشرك وما إلى ذلك. سنسير بحول الله وقوته على هذا الترتيب. الموضوع الأول وهو أيضا من المقدمات بعد هذه المقدمة العامة، وقد أشرنا إلى ذلك، أشرنا إلى هذا الموضوع في هذه الموضوع، هو مصادر التلقي لبناء العقيدة، أو مصادر التلقي في بناء العقيدة. أبرز الإشكالات التي حدثت من الطوائف الإسلامية، من فرق هذه الأمة التي خالفت أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، من أبرز الإشكالات التي سببت هذا الافتراق، ومن أبرز الإشكالات التي أدت بالطوائف، طوائف هذه الأمة، إلى المخالفة أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، مصدر التلقي في الاعتقاد، وذلك أن كثيرا من طوائف هذه الأمة حين افترقت عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، اتخذت من العقل مصدرا لتأسيس العقائد الإسلامية، اتخذت من العقل مصدرا مستقلا لتأسيس العقائد الإسلامية، ولم تجعل للنقل سلطة على العقل، وإنما جعلت العقل مسيطرا على النقل، وقدمت العقل على النقل وجعلته مستقلا في تكوين العقائد، وحاكمت النصوص الشرعية الصحيحة على هذه المقدمات أو على هذه القواعد العقلية، على أن القواعد العقلية من حيث العقل فيها نزاع، فليست هذه القواعد العقلية وهذه المنطلقات التي أسسوا عليها العقائد ليست أشياء متفقا عليها بين العقلاء، وإنما هي أشياء ينازع فيها، وهي في غالبها مأخوذة من الفلاسفة. فالفلاسفة حين تحدثوا عن الاعتقاد وعن الوجود وعن إثبات وجود الله وما إلى ذلك، فإنهم يتحدثون عن قواعد عقلية تلقفها هؤلاء المتكلمون حين ترجمت كتب الفلاسفة وأسسوا بها عقائد الإسلام، وحين أسسوا العقائد على هذه القواعد العقلية اصطدموا مع النصوص الشرعية فوقفوا منها على فوقفوا منها موقفين أو وقفوا من النصوص الشرعية على حسب أقسامها، فما كان من النصوص ثابتا لا إشكال في ثبوته فإنهم نزعوا في ذلك إلى التأويل فيؤولون النصوص بتكلف واضح حتى لا تخالف هذه القواعد، وما كان من النصوص محتمل الثبوت في نظرهم وإن كان في الحقيقة كثير منه قطعي الثبوت من السنة، ما كان طبعا هم أسسوا في البداية قالوا إن أكثر السنة ليست قطعية الثبوت وبناء على ذلك لا يحتاجون إلى إثبات العقائد أو لا يجدون إشكالا في مصادمة نصوص السنة إذا خالفت القواعد العقلية، فيقولون القواعد العقلية قطعية الدلالة وهي أمر قطعي لا يمكن النزاع فيه، وهذا النص ظني الثبوت ولا يقدم الظني على القطعي، وهذا تأسيس ترتب عليه رد كثير من الأحاديث الصحيحة في علم الاعتقاد أو المتعلقة بالأمور الاعتقادية. ولذلك نزلت مكانة النصوص الشرعية لديهم وسلبوها حقيقتها ومعانيها، سلبوا النصوص الشرعية حقيقتها ومعانيها وتجرؤوا على ردها تجرؤا كبيرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحدث أصحابه بأمور الاعتقاد كما يحدثهم بأمور العمل، وتلقى أصحابه عنه أحاديث الاعتقاد كما تلقوا عنه أحاديث العمل، وصدقوا بأحاديث الاعتقاد كما عملوا بأحاديث العمل، ولم يقع هذا التفريق المشؤوم في الحقيقة بين الاعتقاد والعمل إلا في أزمان متأخرة بعد القرون المفضلة التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وحين وقع هذا التفريق بين نصوص الاعتقاد والعمل افترق هؤلاء المفرقون بين النصوص الشرعية في الاعتقاد والعمل افترقوا على أقوال متضاربة مختلفة كثيرة، فمن أقوام يردون السنة سوى بضعة أحاديث، ومن أقوام يثبتونها ولكن يؤولونها، والتأويل اختلفوا فيه حتى وصلوا إلى درجات في التأويل غير مقبولة أبدا، وكل هذا بسبب الإعراض عن نصوص الوحيين وبسبب شأنهما وبسبب اعتقاد أن نصوص الوحيين لا تفيدان اليقين ولا تتأسس عقيدة المسلم من هذه النصوص. ولذلك يقول أحد كبار المتكلمين إن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة، على كل حال سيأتي إن شاء الله تفاصيل أبواب الاعتقاد والنظر في الخلاف الذي حصل بين طوائف هذه الأمة في الأبواب الاعتقادية، واحتجنا إلى التأسيس بهذه المقدمة أن نصوص الاعتقاد أن أبواب الاعتقاد طالما أنها من العلوم الشرعية الغائية أنها تؤخذ من الكتاب والسنة، وأن نصوص الكتاب والسنة قد تحدثت في قدر كبير منها عن هذه الأبواب الاعتقادية، والقرآن نزل بيانا للناس وشفاء، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة ومبينا ومفسرا، فإذا عدلنا عن نصوص الوحيين في أهم أبواب الدين وهي أبواب الاعتقاد فماذا سنأخذ من نصوص الوحيين؟ إن لم يكن القرآن وإن لم تكن السنة فيهما البيان الشافي والتوضيح الكافي في أبواب الاعتقاد فلا يصح أن نقول إن القرآن والسنة أنزلت بيانا للناس. ولذلك كثير من المتكلمين يرون أن الإشكالات الحقيقية هي من نصوص القرآن والسنة، من ظواهر نصوص القرآن والسنة، بل يصرح بعضهم أن الأخذ بظواهر القرآن والسنة يؤدي إلى الكفر، وهذا كله من الجرأة على نصوص الوحيين ومن التقليل من شأنهما ومن الاعتماد المستقل على العقل في تأسيس العقائد. الموضوع الثاني عندنا هو أول واجب على المكلف، ونختم بهذا الموضوع. أول واجب على العبد، أول واجب على المكلف، من الأمور المسلمة بين المسلمين أن أول ما يجب على المسلم وأول ما يجب على المرء إذا دخل في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يؤمن بالله ودينه ويلتزم ويقبل دينه وشرعه. وهذا جاء واضحا بينا جليا، وجاء البيان أن البشرية لم تخلق إلا لهذه الغاية، وهي غاية عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يرسل رسله ويكتب الكتب إلى الزعماء فإنه كان يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحين بعث معاذا إلى اليمن فإنه قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا أمر بين واضح في النصوص الشرعية، إلا أنه كما تقدم معنا حين عدل كثير من طوائف هذه الأمة إلى أخذ الاعتقاد من نصوص الكتاب والسنة اضطربوا في هذه المسألة الواضحة اضطرابا بينا. فكثير من المتكلمين أو أكثر المتكلمين يقولون إن أول واجب على المكلف ليس هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما يجب عليه في البداية النظر والتأمل والنظر في الأدلة العقلية التي توصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا لم يفعل هذا، إذا لم يكون إيمانه أو إذا لم يدخل في الإيمان بناء على هذا النظر، فإنهم يسمون إيمانه إيمان مقلد، واختلفوا فيما بينهم في حكم إيمان المقلد. فبعضهم قال إن هذا الإيمان غير معترف به، وإن جمهور المسلمين كفار لأنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح المبني على القواعد النظرية، المبني على النظر في الأدلة العقلية الموصلة إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى وما بعد ذلك من الإيمان. وإن لم يكن من الأقوال المعتمدة عندهم، إلا أن كثيرا منهم يرون أن هذا الإيمان فيه نقص، يرون أن هذا الإيمان فيه نقص، وأن جمهور المسلمين الذين يؤمنون يصدقون بالكتاب والسنة ويكون إيمانهما اعتمادا عليهما مباشرة، فإنهم يجعلون هذا نقصا. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد ركز في فطر الناس ما يدل على وجوده، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده حنفاء، أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده حنفاء. فلذلك إذا سمع المسلم آيات الله سبحانه وتعالى، أو نتكلم مثلا على من كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، فإنه لا يعد إيمانه تقليدا، وإنما يكون إيمانه إيمانا يقينيا لا مذمة له فيه أو عليه فيه. مما يدل على المنازعة التي حصلت، قال الباقلاني رحمه الله تعالى يقول فيما يجب على كل مسلم اعتقاده، وأن يعلم أن أول ما افترض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته، والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله. وهذا من كتاب الإنصاف، ولا شك أن هذا مخالف لما ذكرنا من أن أول واجب على العبد هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الجويني رحمه الله تعالى أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. وهذا غير النظر، يعني يقول أول واجب هو القصد إلى النظر. وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك فرأى أن أول واجب على المكلف هو الشك، رأى أن أول واجب على المكلف هو الشك، وبعد الشك يدخل في الإيمان. وهذا منقول عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي. على كل حال المراد والمطلوب أن أبواب الاعتقاد حين يعدل في تأسيسها عن نصوص الكتاب والسنة فإنها بلا شك تؤدي إلى أقوال متضاربة مختلفة، وأن الصواب بالاعتقاد أن تبنى على نصوص الوحيين. طيب، هذا ما يتعلق بدرسنا هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا وخللنا.